الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه الصلاه من جانب الصحيح للامام البخاري رحمه الله، كتاب فضائل القران، باب كان جبريل يعرض القران على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مسروق عن عائشه رضي الله عنها عن فاطمه عليها السلام: اسر الي النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل كان يعارضني بالقران كل سنه، وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل السنة. هذا الحديث أولا من أن جبريل عليه السلام كان يعرض النبي القرآن كل سنة، وكان في رمضان مرة، ثم عرضه مرتين، فقال النبي لفاطمة عليه السلام، طبعا استشف النبي وعلم النبي من هذا أنه قد دنا أجله، قال له أن جبريل كان يعرض القرآن كل سنة مرة، وقد عرضني هذه السنة مرتين، ولا أراه ذلك إلا أنه قد قرب أجلي ومات النبي في هذه السنة. ومعنى يعرضه القرآن يعني أنه يقرأ عليه أو يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فيمر على القرآن، وهذا لتثبيت حفظه لدى النبي صلى الله عليه وسلم. وجبريل هو معلم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى: علمه شديد القوة ذو مرة في السماء وهو بالأفق الأحمر. فجبريل تلقى القرآن من الله، وكذلك ألقاه للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمه النبي، فكان يقرأه عليه، وكذلك النبي يقرأ عليه صلى الله عليه وسلم. ومعنى معرفة القرآن له أن النبي يقرأ عليه يعني صحح له القراءة. وكان هذا في رمضان، كان يلقاه كل ليلة في رمضان، كما يأتي في حديث ابن عباس أن جبريل كان يلقى النبي كل ليلة في رمضان. وقال كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عندما يلقاه جبريل فيعرضه القرآن، قال رسول الله: أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني أن من أثر لقاء النبي بجبريل عليه السلام يكون أثر هذا يعني في عمل النبي وجوده بالخير صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الحديث يعني أولا ما استفاد منه، يعني أولا أن النبي كان الله سبحانه وتعالى يعني يرسل جبريل يتابع معه القرآن، أن القرآن يجب يعني دائما أن يكون في الذكر، وأن هذا فضل رمضان، في أن معرفة القرآن هو يعني تسميع النبي القرآن لجبريل كان يكون في شهر رمضان، وهذا من بيان فضل هذا الشهر. وكذلك علم النبي بأن يعني معرفة القرآن مرتين تعني قرب دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا بيان وحث على أن يعني حافظ القرآن ينبغي يعني أن يموت وهو حافظ، ولا يموت وهو ناسي. يعني إذا كان إنسان يموت وهو حافظ فيكون هذا ختامه، يعني هذا من حسن الخاتم. الأمر الآخر طبعا استفاد أن المسلم حافظ القرآن لابد أن يتابع القرآن ويراجعه على من هو أحفظ منه، فهذا المتابعة مع الحافظ كذلك يعني يبقى القرآن في الذاكرة، وخاصة أن القرآن يتفلت، وعلما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني القرآن لا ينسى، يعني سنة فلا تنسى إلا ما شاء الله. ومع هذا كان يعني ينزل جبريل ويعرض القرآن ليظل النبي صلى الله عليه وسلم منه على ذكر صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حدثنا يحيى بن قدرة حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعني فيه بيان للحديث السابق حول ابن عباس كان رسول الله أجود الناس، يعني أكثر الناس جودا وكرما، فمن جوده أنه لم يسأل عن شيء قط فقال لا أبدا، ما عمر الرسول سئل عن شيء أو سأل عن شيء حتى لو كان محتاج لأن يقول لا صلوات الله وسلامه عليه. فيقول وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني كانت يعني جود النبي يبلغ يعني درجته وأصفاه في شهر رمضان. قال حين يلقى يعني روض جبريل بين هذا الجود وبين لقيا جبريل النبي، قال وكان يلقاه كل ليلة في رمضان فيقرأ عليه النبي القرآن، إذا كان يراجع القرآن يعني يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يتوصل بالمجال تصريح له. قال وكان يعني يراجع القرآن يعني في شهر رمضان حتى ينسلخ شهر رمضان، أنا حتى ينسلخ يعني كل الشهر، يعني لآخر الشهر وليس ليالي يعني مخصوصة في الشهر وإنما كل ليلة. قال كان يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ الشهر، ومعنى ينسلخ يعني ينتهي شهر رمضان. في هذا بيان أن جبريل كان ينزل إلى الأرض كل ليلة في رمضان كما قال تبارك وتعالى إن أنزلناه في ليلة القدر ما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فالروح جبريل والملائكة تنزل جماعات جماعات من السماء في هذا الشهر يشهد الخير واجتماع المسلمين وصلاتهم، وجبريل ينزل كل ليلة يعني إلى يعني الدنيا إلى الأرض، وكان يعني يراجع مع النبي أو يعني القرآن. فيقول ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح المرسلة بالمطر، الريح التي تحمل المطر وتأتي، فشبه جود النبي بالريح التي تحمل المطر والمطر كل الخير صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حدثنا خالد بن يزيد حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن ذكوان عن أبي هريرة قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف في كل عام عشرا فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه. نعم. هذا الحديث في إضافة، وأن أولا تأكيد للرواية السابقة أن الجبريل يعني عرض القرآن وعرض عليه النبي القرآن مرتين في السنة التي توفي فيها صلوات الله وسلامه عليه، فهذه يعني في تأكيد لمعنى يعني الحديث السابق. بعض القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حفص بن عمرو حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. قال عبد الله بن عمرو بن العاص يقول لا أزال أحب عبد الله بن مسعود لأن النبي ذكره في الأربعة الذين أخذ عنهم القرآن، قال خذ القرآن عن أربعة من ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن مسعود من الذي أسلم وذكر في مكة ويقول أخذت 70 سورة من القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حفظها من فم النبي مباشرة عن سلطة لقبه من النبي صلى الله عليه وسلم. وسالم هو سالم مولى أبي حذيفة و معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، والرابع أبي بن كعب، وهذا كان أخر الصحابة. أبي بن كعب الأنصاري أخر الصحابة. فأبي ومعاذ وسالم هذول من الأنصار، وعبد الله بن مسعود من المهاجرين. عليه السلام. النبي قال أقرأكم أبي، فأقرأ الصحابة على الإطلاق وأحفظهم للقرآن كان أبي بن كعب الأنصاري رضي الله تعالى. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد الله بن مسعود فقال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 صورة، والله لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق فجلست في الحلق أسمع ما يقولون فما سمعت رادا يقول غير ذلك. نعم، هذا فكر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وتفسير، يعني بفضل الله وبنعمة الله تبارك وتعالى عليه. وفي الحديث إضافة يعني أنه كان كذلك لو أنه يعلم أن هناك من هو أعلى منه بكتاب الله لارتحل إليه. قال أخذت 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حفظ 70 سورة القرآن، ما في يعني ما نقلها عن أحد، وإنما نقلها مباشرة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. الفقرة الثانية. فجلست، قال شقيق فجلست في الحلقة. يقول جلست في الحلقة، يعني ما حضرت هذا الكلام على ابن مسعود وأن هناك أنه يعني هناك شيء غير ذلك. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن نعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنا بحجز فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت؟ فقال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت، فوجد منه ريح الخمر فقال أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد. هذا أثر عبد الله بن مسعود وأنه كان بحمص وأنه قرأ سورة يوسف، فقام رجل وقال إنه يعني هذا يعني أساء فترة ما هكذا يعني أنزلت السورة. فقال له أنا قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه السورة تحفظها من النبي وقد قرأها على النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي كثيرا ما يسمع منه يعني القرآن، وأنت تكذب بهذا؟ ثم شم ريحته وجدوا أن ريحة الخمر يعني فيه، فأمر بضربه في الحد. مخمور ويقوم يعترض على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كل القرآن لا مش حد. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي أو بي، حدثنا الأعمش، حدثنا مسلم عن مسروق قال عبد الله رضي الله عنه والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل فركبت إليه. نعم، هذا سبب يعني تحديث عبد الله بن مسعود في هذا الفضل والنعمة التي من الله تبارك وتعالى بها. يقول أي سورة في القرآن أعلم متى أنزلت وفي من أنزلت كذلك، يعني نزلت بسبب الناس، فيعلم فين أنزلت على الرسول ويعلم يعني السبب النزول التي أنزلت من أجل السورة. يقول لو كنت أعلم أن هناك أحدا أعلم مني بكتاب الله فذهبت لركبته، من باب حرصه على يعني تعلم القرآن والإحاطة به. يقول هذا يعني درجة في علم القرآن، وأني أخذت القرآن عاطل من الرسول 70 سورة أخذها من النبي يعلم وين نزلت وأين نزلت وفي من نزلت، ولكن يقول لو أعلم أن هناك من هو عنده علم في القرآن ليس عندي لا ركبت إليه يأخذ المحلة. نعم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. تابع الفضل عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس. هذا كلام أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وسئل من جمع القرآن؟ جمع القرآن كان يحفظ القرآن كله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أربعة وكلهم من الأنصار. طبعا أنس بن مالك كذلك أنصار. قال هؤلاء الذين جمعوا القرآن يعني حفظوا القرآن كله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أبي بن كعب وزيد بن كعب الأنصاري وزيد بن ثابت الأنصاري وكذلك معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأبو زيد. قال هذا كلهم من الأنصار. طبعا لا شك طبعا هناك من المهاجرين الذين جمعوا القرآن عبد الله بن مسعود كما مر بأن هذا، وإنما ذكر هؤلاء الأربعة الذين يعني حفظوا كتاب الله تبارك وتعالى كانوا من حفاظه، ومنهم زيد بن ثابت الأنصاري الذي كان أوصي إليه في عهد عمر أن يجمع القرآن. ها؟ يعني ربما هؤلاء كانوا يعني مثلا قد قريب عن بعضهم سورة أو سورتين أو نحو ذلك يعني، ولكن كان هؤلاء يعني من الشباب وكانوا يعني يجمعون كتاب الله تبارك وتعالى، الكبار كانوا يرجعون لغيرهم، وكان بعضهم مع يعني يشتغل بالتجارة بغيرها، ما يكون يعني قد جمع القرآن وحفظه حفظا كان متقنا كهؤلاء. قراء كثيرون يعني قراء كثيرون من حيث القراء كثيرون يعني كلام طبعا أنس في هؤلاء مثل مدخول يعني رؤوس الناس في في في حفظ القرآن. حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد الله بن المثنى حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قال ونحن ورثناها. نعم ذكرنا أبو الدرداء طبعا يعني هذا حسب يعني حسب علم القارئ، وهو على كل حال يعني مشهورين في في جمع القرآن حفظا من كل جوانب. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال عمر أبي أقرأنا وأني لندع من لحن أبي أبي وأبي يقول أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. هذا أثر عمر رضي الله تعالى عنه ويقول يعني أبي أقرأ أقرأ الصحابة أبي يقول لكن نحن نترك بعض الحروف يعني من قراءته، ولكن يقول أبي يقول أنا أخذته من في النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن القرآن نزل على سبعة أحرف، فكان النبي يعلم بعض الناس حرف ويعلم بعض الناس الآخرين حرف آخر. يقول طبعا أبي هو أقرأنا يعني يقول لما نجي نقول يعني اللفظ هذا ما أصلنا إياه رسول الله، يقول أنا أخواني رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقرب عليه لأن يعني هو يعني يذكر أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. يكون كل إحنا نترك بعض يعني الحروف من القراءة حسب ما يعني كان النبي قد أقرأهم صلوات الله وسلامه عليه. وعمر معلوم أثره وأخذه لحكيم بن حزام بن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقرأ سورة الفرقان ب يعني حرف بحروف ما قرأ على النبي، ثم النبي أخبره وقال هكذا أنزلت، ثم لما سمعنه قالوا هكذا. نعم. باب فضل فاتحة الكتاب. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد أخبرنا شعبة قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب. قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي. فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. نعم، يعني هذا الحديث أولا بيان فضل يعني سورة الفاتحة وأنها هي السبع المثاني التي جاء في قول الله لقد أتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم، ومعنى أنها مثاني أنها تثنى، تثنى في القراءة وتثنى في الصلاة، سبعا سبعا من الآيات. وقيل غير هذا أنها سبع من المثاني اللي هي يعني سور القرآن الطوال السبع الطوال في القرآن. وهنا بين النبي أن السبع المثاني هي هذه فتحة الكتاب. فهذا الصحابي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو أعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. يقول كان النبي يعني اشتغلا ب يعني بناس يخاطبهم، ثم جاء ليخرج فلاحقه عند الباب وقال له قلت له يا رسول الله قلت يعني إيه فلا قلت لي لو أعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فقال له النبي فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، يشير إلى قول الله تبارك وتعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهذا بيان فضل فاتحة الكتاب وفضلها أنها يعني فيها أولا الله تبارك وتعالى يعني ضمنها أعظم دعاء للمؤمن إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مع يعني ذكر الله تبارك وتعالى لأسمائه الحسنى وصفاته وهي الحمد لله رب العالمين التي تشمل أسباب المحامد لله تبارك وتعالى كلها وأنه الرحمن الرحيم وأنه مالك يوم الدين، وهي الثناء على الله تبارك وتعالى بأسمائه وأنه الحمد كله ثم الأرض له، ثم إعلان العبد إياك نعبد وإياك نستعين، ثم الدعاء العظيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه فاتحة الكتاب النبي سماها أعظم سورة في القرآن، قال لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. نعم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا وهب حدثنا هشام عن محمد عن معبد عن أبي سعيد الخدري قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب فعل منكم راق، فقام معها رجل ما كنا نأبه برقية فرقاه خبري فضرع فأمر لنا بثلاثين شاة وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال لا ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم. وقال ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا هشام حدثنا محمد بن سيرين حدثنا معمد بن سيرين عن ابي سعيد الخدري بهذا الحديث. ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول احنا كنا في سفر ونزلنا منزل وجاءتنا جاريه الناس من العرب ساكنين يعني في الباديه، وقالت لهم إن نفرنا غوية وإن السيد الحي سليم. نفرنا يعني أنصار رجال الحي، ثم فينا في العرب غوية يعني غايبين خارجين مسافرين فيه. وإن السيد الحي سيدهم هو اليوم سليم يعني قد صدغته حية، والسمون الذي نعشته حية سليم من باب التفاؤل لأنه يسلم يعني، وإلا هو لبيغ. لكن يقولون على اللبيغ هذا الذي نحشته الحية سليم، فلان سليم من باب يعني أنه يسلم يعني. فقال هل منكم راق؟ يعني هل منكم أحد يحسن الرقية؟ فقام له واحد، يقول فقام واحد من القوم يعني وذهب معها، وبعدين رجع لنا بثلاثين شاة ولبن. فقلنا له تعال انت حسنا نعرف انك ترخى، ما نعرف هل كنت ترخى تعلم رقية؟ ما هو مشهور، لان الذين لهم رقية تورثونا ايضا، كنا تورثوا ناس من اهل الرقية، فهذا ما كان مشهورا يعني في اصحابه ان له رقية او انه كان له رقية او انه تورث رقية. فقال لا والله انا ما قرأت عليه إلا بكتاب، إلا بفاتحة الكتاب. قال الفاتحة، وهو لما قرأ عليه بفاتحة الكتاب برأ مباشرة هذا لهجته الحية، قام كأنه لم يصبه شيء بعد ما قرأ عليه الفاتحة. فقاموا أعطوهم يعني 30 شاة يعني هدية، وهذه يعني نجاة سيدهم وأذكر الحي مع المسافرين لبنه. فوقفوا وقالوا لا تحدثوا حتى نأتي من يصل، يعني ما نأخذ شيء من هذه الأشياء ولا نأخذ منها شيء ولا كذا ولا كذا حتى نأتي النبي ونسأله عن هذا أنه قرأ فاتحة الكتاب ولا يذكر لنا، يعني ما ذكر النبي أنه يرقى بها ولا. فلما رجع ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال النبي وما يدريه أنها رقية يعني. ثم أخرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي قال لهم كلوا، يعني إن الذي أخذتموه اضربوا لي بسهم، يجعل النبي سهم. وأراد النبي أن يأخذ سهم صلى الله عليه وسلم من باب أن هذا ليس مالا خبيثا، هو كسب خبيث، وإنما هو كسب طيب، فإنه لو كان كسب مكروه كذلك يتعفف عنه النبي، كسب صدقة وغيره فإنه لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الأقرار بهذا. طبعا الذي رقي رجل كافر، يعني مروا على حي من الكفار ورقوا هذا الكافر ونفعته الرقية كأنه قرأ عليه فتح الكتاب ونفعته وقام من نفشته. فهذا الحديث فيه يعني فوائد كثيرة. أولا أن الفاتحة رقية، وأنه يجوز الرقي بها، وأنها يعني ترفع إن شاء الله. هذه واحدة. الأمر الآخر أن أخذ الجعل غير المشروط عليها فإنه يجوز، لأنه لا يجوز الأخذ يعني استخدام القرآن وأخذ الأجر عليه، وإنما كان جعل غير مشروط. وكذلك يجوز يعني رقي الكفار، فإن هذا رقى كافرا وإن ولم يرقى مسلما ورقاه بالقرآن، فيجوز كذلك أن يرقى يعني الكفار كذلك بالقرآن. كذلك أن المال الذي يؤخذ كإكرامية أو شيء من هذا ليس كسبا خبيثا، وإنما يعني إنما هو من المكاسب الطيبة التي لا تنافي يعني أهل الدين والورع والمكانة. فإن النبي وهو في من هو صلى الله عليه وسلم يعني أكل من هذا الصلوات الله يسلمك. نعم. إنه هو من الكفاح. بافر. بافر. يعني مو أجر محدد يعني. أحد ما يحدد أجر. لا ما. فيه رواية من هذه الرواية أنهم جعلوا له جعلة. يعني إنه هو جعل لهم جعلة، قال لكم تعطوني كذا. فقيل أن هذا يجوز للكفار لكن لا يجوز للمسلمين. يعني إذا رفع مسلم مسلما ما يجوز له أن يشرف عليه جوال لهذا. شيخ ما يقرأه القراء مقابل مالي لا ما يحل، ما يحل أن يقول لو أقرأ لك بكذا وكذا، الخامس لا حول ولا قوة. يحبون الأطفال. ها؟ يحبون الأطفال يا شيخ. لا حفظ هذا لا بأس الحفظ. يعني يجوز أن يأخذ أجر عليه من باب أنه توفر العمل هذا. لا توفره لهذا العمل لا لمجرد التحصيل. إنما أنه موفر له. يعني يقعد له.